الزكاة تعطى للجدة والجد؟ هل أنت تنفق عليهم؟ لا ما أنا ما أنفق عليهم، أنا بنفسي ما أنفق عليهم. ما تستطيع أن تنفق؟ لا هم يعونهم غيري لكنهم مستحقين. إذا كان يعونهم غيرك فهم مستغنون بغيرك عن زكاتي. لا تعطيهم. أما إذا كنت تعونهم أعطيهم. إذا كانت تعونهم فهم مستغنون بنفقتك، ما يحتاجون زكاتي. جزاك الله. لكن شف إذا كانوا عند غيرك فمن البر أن تعطيهم من مالك، برا لا صدقة. ما هي زكاة. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام.